القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، مع بداية يوم جديد دعوة للابتسامة، فالابتسامة سر السعادة، والسعادة سر للدنيا الحلوة. بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على الأسرة المصرية، صباح التفاؤل والأمل المتجدد، صباح الخير على الأم المصرية الجدعة الجميلة اللي فعلا هي عماد الأسرة وروحها الجميلة، حبيبتي الأم المصرية. اسمحي لي ان دي همسة صباحية ليكي انت مخصوص. احنا في بداية العام الدراسي دلوقتي، وطبعا كان الله في عونك، مقدرين قد ايه انت بتتعبي، بس نصيحتي ليكي لا تقسي على اولادك ابدا في المذاكرة، وما تقسيش على نفسك كمان، حاولي تخليهم يحبوا اللي بيعملوه بدون ضغوط ولا مقارنات بزمايلهم. عارفة ده حقيقي بيسبب أثار عكسية جدا معهم. عارفة خليهم يحبوا يومهم الدراسي، حفزيهم دايما مثلا بعطلة نهاية الأسبوع قد إيه هتكون فيه مكافآت وأحسن مذاكرة وأحسن أداء طول الأسبوع. خليهم يلعبوا رياضة حتى لو مرة في نهاية الأسبوع ومرة أثناء الأسبوع. عارفة ده حقيقي بيفرق كتير قوي معاهم وفي صحتهم الذهنية وصحتهم البدنية، وكمان بيفرق معاك يعني فرصة انك انت تمشي شوية في تراك. بجد انا مقدرة جدا للدور اللي بتقوم به المرأة المصرية، وقد ايه هي حقيقي بتتعب كتير، بس ربنا يسعدها ويسعد كل الأسر المصرية الجميلة، وإن شاء الله دايما أيامكم كلها سعادة وهنا ونجاح يا رب. ربابي الشريف، أستاذ دكتور الكيمياء في كلية العلوم جامعة القاهرة. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها. دول ستات مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف. دول ستات مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب والآن أحان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. افرد وشك بقى يا أحمد. مش عارف افرده، متضايق يا اميمه. انسى بقى وارمي ورا ظهرك. نفسي، بس المشكله ان دي اول مره ابو دنيا يخالفني وياخد قرار انا مش موافق عليه. ما تكبرهاش كده يا احمد، ده انا بفكر افض الشركه كمان. لا لا لا لا لا يا شيخ، مش معقول مرزقكم لقطع الغيار ينفض. لا طبعا، انا هسيب له الاسم ومعاه باقي الشركه، غاده ومها وسهيله ووائل. لا لا يا احمد، لا لا تعملش كده. شحنه قطع غيار مختلف الاصناف يضيعها مننا؟ جايز ما يقصدش يضيعها منكم. يبقى سوء خبره يا اميمه، تسرع وعدم درايه، واهم من ده كله العند. لا لا لا، مش ممكن يكون بيعندك يا احمد. انا شرحت له وخليته يشوف مستخرجات الصفقه وايه الاصناف اللي بتحتويها واحط سعر مناسب. طيب عمل ايه بقى ابو دنيا وزعلك؟ اعترض على السعر اللي انا حطيته وحط سعر من عنده، فطارت الصفقه. ايه اللي عايز يعمله احمد يا اميمه؟ قولي له يعقل. قولي له انت يا نعمه، انا خلاص غلبت فيه. ابو دنيا زعلان خالص. ما هو ده اللي زعل احمد ونرفزه. شوفي، انا صحيح زوجة احد الشركاء، وائل. وائل شايف ان الموضوع ما يستاهلش اللي عمله احمد، لكن انا ما يصحش اتدخل. صدقيني ولا انا كمان، لكن قلت لاحمد ما يكبرهاش. ما عيلة مرسوق ما عمرهاش كانت كده ابدا. اتحسدنا يا عمر، اتحسدنا. بصراحة مها زعلانة من اللي حاصل. لا حق، والمفروض هي تكلم ابن خالتها. واضح ان احمد للأسف دماغه ناشفة. لا ناشفة ايه، ما ينفعش الكلام ده. هتتكلم انت معايا يا عمر؟ لا انا مش عايز اتدخل بينهم بصراحة. ومراتك ما تتكلمش ليه؟ مها كل اللي قالته انها مستمرة في الشر. واحمد المفروض بقى يهدى بقى ويعقل. اتكلموا يا استاذ عمر. والله طيب حاضر اكلمه. احمد، عمرو اتصل وبيقول انه جاي. يا ست ما يجي شرف، هناخد الشاي سوا. وانت بالنعناع، نعناع اخضر، والنعناع الاخضر بيروق الدماغ ويهدي الاحوال. وفي ايه يا امال؟ ولا حاجه، ولا اي حاجه. اهلا اهلا اهلا يا عمرو. الشاي اهم من الشاي، فين النعناع؟ اهو يا سيدي، اخضر، ربنا يجعلها جلسه خضراء. اميمه خلاص خلاص يا احمد، في ايه؟ خلاص امسك شايك يا عمرو. تسلم ايدك يا احمد. يا سليل العز والوئام. يا سلام، ده الواقع المشرف، الواقع المحمود. انت كبير اخواتك، اخويا ابناء واحفاد مرزوق الكبار، مؤسس عائله محترمه ابنائها ما يعرفوش الخسران. ماشي، وبعد المونولوج الحلو اللي انت قلته بقى عايز تقول ايه يا عمرو؟ وادخل في الموضوع على طول يا احمد، عايزك تكون متفاهم. انت وابو دنيا حبيبك الاب الروحي. وايه كمان؟ وغيرها في غيرها يا سيدي، صفقه تروح وتيجي غيرها. ماشي يا عمرو، بصراحه انا مش قادر اكسفك. خلاص هقفل الصفحه واتصل حالا بابو دنيا، في وجودك وكله ان شاء الله هيبقى تمام. اشرب شاي. عزيزتي المستمعه، هناك ضروره الى تربيه الابناء على القيم والمبادئ النبيله منذ الصغر. يلا نربي صح مع منى خليل. وإزاي نربي صح؟ ومعي ومعكم دكتورة أمنية الغنام، إخصائي تعديل سلوك وتنمية مهارات الطفل. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك يا فندم، إزاي حاجة الزمن؟ وبنأكد على أن المبادئ لا تجزأ، والطبع طبعا بيغلب التطبع. الإنسان اللي بيكذب مرة واثنين وتلاتة ما ينفعش بقى أصدقه تاني. فعلا ان المبادئ ما بتتجزأش. الانسان الكذاب بيبقى عنده متعه في ان هو بيعمل كرييتيف وتحوير لطاقه الكذب اللي عنده. يعني هو كذب كذبه مره، لقى الدنيا بتمشي وحلوه قوي. بعد كده هيفضل يكذب، بس هيحط تاتش ازيد زي بالظبط من عنده كده. بالظبط اللي بيبقى بيطبخ اول مره فلا طبخة حلوة الناس قالوا دي جميلة قوي. لا ده هطبخ بقى هحط عليها شوية بهارات. لا ده أنا المرة دي هزود بقى الايه حاجة تست معين. طالما في حد بيسمع له. طالما في حد بيسمع له طبعا. احنا بننمي طاقة الكذب دي طول ما احنا بنسمع للكذاب. ماشي. لكن لو الكذاب جات له صدمة والناس اللي قدامه وقفته عند حده خلاص ما فيش طاقة الكذب، النشاط هيقل. زي بالظبط بتخلق بيئة معينة ان الحاجة دي تنمو فيها. ده أنا بقوله كمان يعني للأب والأم اللي قدام ولادهم كمان بيكذبوا. خلوا بالكم ولادكم يعني قاعدين كده بصين طول الوقت ليكوا أنتوا تتصرفوا إزاي، بتقولوا إيه تعملوا إيه. ما ينفعش لما التليفون يرن وأنا أقول لابني مثلا أقول له مش موجود. طب ما أنا كده بعلم ابني الكذب. ماشي. ابني بنتي تخش وواحدة صاحبتها مثلا بتخبط على الباب، لا لا لا لا ماما نايمة ماما نايمة ماما نايمة مش عايزين دلوقتي. لا ما ينفعش. انا كده بخلي ابني هيتصرف نفس التصرفات مع اصدقائه ومعاكي انت شخصيا فيما بعد. معاكي شخصيا اول واحده هيسمعك يعني هيسمع التليفون هيسمع التليفون وانت بترني، مش انت ما بتردتش على التليفون ليه؟ لا اصل انا ما كنت سامعه. اذا احنا بنخلق بيئه بننمي فيها الكذب، وفي نفس الوقت ما بنربيش ولادنا. لا ده في مبادئ ما ينفعش اكذب اصلا. ما ينفعش عشان أطلع نفسي من مأزق أكذب فأطلع من المأزق. طب فيما بعد ما بني على باطل فهو باطل أكيد. ما ينفعش إن أنا تبقى الأرضية بتاعتي كلها كذب كذب كذب كذب. في أولاد بنلاقي خيالهم واسع قوي. يعني مش عارفة ده أصنفه برضو كذب ولا إيه، يعني يحكوا حكايات من الوهم وبيتخيلوا حكاية. هروب من البيئة، هروب من الحياة بخيال بيحاولوا. دي برضو من ضمن المشاكل التفكك الأسري. والتفكك الأسري مش شرط الانفصال داخل المنزل. لا التفكك الأسري ممكن يبقى الأب والأم موجودين وعدم الحوار مش موجود. فتلاقي بقى كل واحد بيخلق بيئة لنفسه مع خياله الذهني، ان هو يتكلم يعيش حياة مع أصدقاء. تقول لصاحبتها مثلا ده احنا سافرنا، انت مش قلتيش انا سافرنا انا وبابا وماما، انت ما كنتيش بتردي ليه؟ احنا كنا مسافرين والله، سافرنا الصين رجعتوا في 3 ايام بجد. احنا كنا مسافرين الصين ورجعنا. هي دي بيئه الكذب. الكذب بينمي نفسه من الحاجات اللي بتبقى عندها نشاط زائد جدا، والمجتمع ممكن ينميها برضو. ان احنا لما نشوف حد كذاب ونصدقه لا لازم نستوقع، لازم نشغل دماغنا. يعني لازم انت عليا قبل كده بالظبط مره واثنين وثلاثه وخمس، يعني ازاي انا بصدق بقى؟ ولا ولازم اشغل دماغي وغواعي ابني واتكلم معاه. لا ده كذاب، ده مش هينفع، ده واحد اثنين ثلاثه وكان عنده قبل كده تاريخ بتاعه فيه كذب. لا ما ينفعش. ودائما عزيزتي المستمعة، الأناقة في البساطة، وهذا اللقاء مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة أهلا بك وصباح الخير. والأناقة هي البساطة. عزيزتي المستمعة، يسعدني أن تكون ضيفتي اليوم هي مصممة الأزياء والفاشون ستايلست أشواق مسامر. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ عبد. دايما بنتكلم على الأناقة، ويمكن بنقول الإكسسوار هو مكمل للأناقة. ده حقيقي. وشيء مهم جدا للمرأة. ده حقيقي. نبتدي ونقول الإكسسوارات، طب أختارها إزاي؟ ممكن تكون بتكمل لي جمال الملابس بتاعتي وممكن تهد كل أناقتي. ده حقيقي. لما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان احنا لينا اشكال كتير لأجسامنا، تمام. المفروض ان انا لما باجي اختار الستايل اللبس بتاعي بختار اكتر ستايل ما يبينش دفوهات جسمي، تمام، وفي نفس الوقت يظهر الحلو اللي عندي. فانا من ضمن مكملات ستايل اللبس الاساسيه في وجهه نظري هي الاكسسوار اللي احنا بنقول عليها او هي معروفه اللي هي الجولري، اللي هي اللي لو هقول الانسيال ولا الكولي ولا العقد ولا الحلق او كذا، الطرحه او السكارف لو انا هلبسه سكارف، الشنطه، الحزام، كل الحاجات دي انا ممكن يبقى عندي لبس مثلا بقالي فترة طويلة مش بلبسه والناس بقى لها فترة ما شافتنيش بيه ولبسته ولقيت شكله حلو، ده رقم واحد، ان انا لبسته ولقيت شكله لطيف عليا، مش ضيق، مش مبهدل، مش انا لبسه تمام، ممكن بمنتهى البساطة بسكارف جديد، بحزام جديد، بكولي جديد، الاقي نفسي شكلي كله اتغير وبقيت حاجه تانية خالص واديت لوك مختلف تماما وجديد للبس من غير ما تكلف تكلفه فظيعه. الاكسسوارات بينزل اوقات كتير جدا، مثلا كوليهات كبيره قوي بتنزل حاجات اوقات رقيقه قوي. انا لو مثلا هدي مثال بسيط قوي، لو انا حد عندي الشولدرز بتاعت الكتاف عريضه تمام ومن فوق عريضه شويه عن المنطقه السفلى للجسم، انا النهارده لما اجي البس كوليه شكله كبير حتى هو لو موضه، فانا لفت نظر عيني اللي شايفني للديفول اللي في جسمي، لان هو اول حاجه ايه اللي انا لابساه ده، لابسه كوليه كبير فطبيعي انه هيخطف العين وهيشوف. فاحنا نخلي بالنا قوي ان احنا لما نيجي نختار الاكسسوارات بتاعتنا ما نختارش الحاجه اللي تبين ديفوهات جسمنا من غير ما نحس. لو انا وشي كبير ما ينفعش البس اكسسوار كبير زياده عن اللزوم، ولا اكسسوار بسيط زياده عن اللزوم. يعني انا لازم اختار شيء وسط علشان يبان شكله رقيق ولا هو بسيط قوي اللي هو مش باين، ولا في نفس الوقت كتير فانا خلاص طلبت العين على الديفول اللي عندي ان انا مليانه قوي او عريضه قوي من فوق او كذا. يمكن دايما بنقول الاكسسوار المحايد لكل انواع الاجسام العقد اللولي الابيض، ده من اكتر الحاجات اللي لازم الناس كلها تبقى عارفه، كل البنات وكل السيدات لازم يبقى موجود عندك كوليه لولي او عقد لولي، لان اولا ده من الكلاسيكيات زي الفستان الاسود اللي ما بتبطلش. فكل سيزون موجود، صيف موجود، شتاء موجود. انا ممكن الابليكس او الحليات اللي مع العقد هي اللي ممكن تتغير من وقت للتاني، لكن العقد اللي معمول من اللؤلؤ سواء لونه ابيض او لونه فايت او ايا كان الالوان بتاعته، في لؤلؤ اسود على فكره بالنسبه برضو جميل برضو ومحايد بالظبط. فانا لازم بس لما اختار العقد، لان انا العقد ممكن يبقى قصير على قد رقبتي، ممكن يكون طويل، فانا بس اختار اللوك بتاعه او الستايل بتاعه طبقا لشكلي وطبقا لللبس اللي انا لابساه. يعني انا مش هينفع البس مثلا حاجه على قد رقبه وانا اوريدي اصلا مش رقبتي مش هتبان. تمام، يعني لابسه حاجه هاي كول او محجبه فلابسه مقفول، او لابسه جاكيت وتحتيه شميز وانا قافلاه مثلا شويه، فطبيعي ان انا لازم لما هلبس بس حاجه ابقى متاكده انها هتبان شكلها حلو. اختار الشيء المناسب. لو انا لابسه توب مثلا لطيف كده مش مفتوح وبس عندي جزء كبير من منطقه الرقبه باين، فانا لو لبست عقد هيبان وهيبقى شكله لطيف ورقيق. تمام، لو انا لابسه على توب بسيط جدا وجوب سكيرت بسيطه على سامبل عاديه خالص هبقى شكلي هايل. هختار شنطة لطيفة كلاسيك جلد وهختار شوز مناسبة ليها، هلاقي في الاخر انا طلعت حاجة واو، ايه ده، هو انا ما عملتش حاجة، ما نزلتش اشتريت حاجة مخصوص، ما نزلتش عملت شوبينج بكذا الف جنيه النهاردة علشان نجيب لبس النهاردة، الدنيا صعب جدا. فكل الحكاية ان الناس بس ببساطة زي ما بنضيع وقت في ان احنا ننزل نشتري لبس ونتفرج، احنا اقل مرة نزلنا اتفرجنا على لبس مثلا اخذنا ساعتين. صح كده؟ انا لو قعدت مع نفسي نص ساعة بس افكر انا ايه اللي ممكن اكتر حاجة لما البسها بقى شكلها حلو، طب ايه اكتر حاجة لما البسها صحابي بيتريقوا عليا او انا نفسي بحس ان انا مش وسطاني، طب بلبسها ليه، طب هينفع اغير من شكلها ولا خلاص ممكن استغنى عنها لحد تاني. يعني لازم ثقافتي وانا كل يوم بصحى من النوم اعمل حاجة جديدة، لازم ابقى عارفه ان اللبس ده حته مني، جزء مني بيعبر عن شخصيتي وبيعبر عن شكلي قدام الناس ويخليني انا يا اما حد واثق في نفسه يا اما لا. ولازم يكون في اتساق مع البني، يعني البني ادم يكون جواه زي بره. والان مع دعوه للاستقرار، دعوه لتاكيد الموده والرحمه، دعوه للم الشمل، للم الشمل. صباح الخير. طبعا جات لنا واحدة من المشكلات اللي بتقابلنا في وحدة لم الشمل بالمركز، ان الزوجة بتتصل او الزوج اللي بيتصل ان هما منفصلين ومش عايزين يرجعوا لبعض تاني، لكن في مشاكل كبيرة قوي ومحاكم بينهم نفقة ورؤية، الزوج مش عارف يشوف اولاده او الزوجة خايفة من رؤية الاب لاولاده او تدخله في تربيتهم. احنا بنتعامل ازاي في الحالة دي؟ بيتم الاتصال بالطرفين وبيتم احضارهم عندنا في المركز او احد المقرات الموجودة في كل محافظات الجمهورية، بيتوجهوا ليها حسب الاقرب ليهم. بعد كده بيتم التفاهم بين الزوجة والزوج، ايه الشكل اللي انت ترتضيه لرؤية اولادك والتعامل معهم، والزوجة في نفس الوقت انت اولادك محتاجين رعاية ابوهم ومحتاجين متابعته سواء كان ولد او بنت. الولد محتاج ابوه قدوة، والبنت محتاجة أبوها هو المثال قدامها للرجولة، وبالتالي أنت كمان محتاجة أن جوزك يساعدك في تربية الأولاد. ما هو ده مش عيب عليك لوحدك، حرام تشيلي كل ده لوحدك. ربنا سبحانه وتعالى قال كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعايته، فالزوج مسؤول عن رعايته اللي هم الأولاد حتى لو كان البيت مش موجود، وكمان الزوجة مسؤولة عن أولادها حتى لو كان البيت مش موجود، ومن ضمن المسؤولية علاقة الأب بأولاده. وبالتالي وصلنا معاهم هما الاثنين لشكل من اشكال التراضي، ان الزيارات هتبقى بالشكل الفلاني، الاب من حقه ان هو يشوف اولاده مره في الاسبوع بشكل معين هما يرتضوه هما الاثنين. كمان الزوج مش بس النفقه اللي حكمت بيها المحكمه، انت عارف كويس قوي ان نفقه اولادك اكتر من كده، وانت نفسك مش هترتضي ان اولادك يبقى ناقصهم حاجه، وبالتالي في حدود مقدره الزوج انت ترتضي يا زوجه يا أم الأولاد، وهو كمان نفقته تقدر عليه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لينفق ذو ساعة من ساعته، وبالتالي هو بيدي الأولاد اللي يقدر عليه واللي يقدر فعلا يكفي مصروفاتهم الحقيقية، مش اللي حكمت به المحكمة واللي بيبقى أقل بكتير من اللي هما محتاجينه. خرجوا من عندنا وهم مقررين الانفصال زي ما هم، مش عايزين يرجعوا لبعض، تمام، ده حاجة خاصة بيكوا، ربنا سبحانه وتعالى كفل ليكوا حق الانفصال، لكن ما كفلش ليكوا حق ان انتوا تسيبوا اولادكوا منفصلين بينكم انتوا الاثنين. وبالتالي اتفقوا على انهم يرعوا البذرة، يبقوا يكملوا مع بعض في انهم اولادهم يبقوا على احسن حال. الزوج تعهد بنفقة مناسبة لاولاده ترتضيها الزوجة، والزوجة ارتضت رؤية من الاب لاولاده بالشكل اللي يناسب نفسية اولاده ويخليه قيم على اولاده. الوحدة بتتلقى الاتصالات على رقم المركز الموحد وهو 19906. كانت معكم دكتورة رشا كمال، عضو فتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وعضو وحدة لم الشمل بالمركز. والآن هالة سالم في زيارة إلى إحدى العيادات الطبية للتعرف على مفهوم الصحة الإنجابية للفتاة. الدكتور وائل إبراهيم، استشاري أول أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري وجراحة المناظير، أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. الصحة الإنجابية للفتاة كيف نحافظ عليها؟ عشان احقق لها الصحة الإنجابية لازم أكون فاهم يعني إيه صحة إنجابية أصلا. صحة إنجابية هو مفهوم الصحة العام بداية من ولادة البنت وحتى آخر العمر. يعني الصحة الإنجابية دي مش حمل ولادة زي ما الناس كانت فاكرة، لا خالص، هي منظومة متكاملة من الصحة العامة الهامة لحياتها من أول ولادتها وحتى نهاية العمر. طبعا مع بداية ولادة الفتاة ده معناه أن الفتاة معتمدة أساسا على صحة مامتها، يعني ده معناه أن أنا لو عايز صحة إنجابية سليمة للبنت يبقى لازم مامتها تكون بتتغذى كويس، لازم تكون مامتها بعيدة عن التدخين، بعيدة عن الكحوليات، بعيدة عن التوتر، بعيدة عن القلق أثناء الحمل، صحتها جاهزة لإنتاج بنت. البنت دي قابلة للحياة في الظروف الصحية اللي احنا فيها. خليني اقولك مثل بسيط انا دايما بقوله، انه انا لو عايز اعمل منتج والمنتج ده منتج جيد في السوق يبقى لازم اجيب مكن كويس، يبقى لازم الام مع احترامي الشديد جدا ليها وللتشبيه اللي انا قلته بس انا حاولت ابسط الموضوع، الام لازم تكون كمكنة انتاج لازم تكون قوية وقادرة على انتاج المخرجات يا دكتور. بالظبط، يعني ده معناه ان الام لازم تكون بتتغذى بشكل كويس، لازم تهتم بصحتها، لازم تشرب مية كتير جدا لان احنا مقلين جدا في شرب المية، مش عارف ليه مع ان احنا يعني بلد النيل اصلا، فالمفروض ان احنا نشرب مية كويس قوي، المفروض ان احنا نتغذى ونكون عندنا كل العناصر الغذائية، واحنا الحمد لله عندنا الخير كله فنقدر نعمل العناصر الغذائية كلها على كل المستويات الاقتصادية، الموضوع مش محتاج ماديات معينة، وبالتالي نقدر نتحرك بشكل كويس عشان الام تبقى صحتها كويسه فتنتج لي بنت فعلا صحيا كويسه. طبعا تاثير التغذيه عند الام فورا هيجيب حساسيه للبنت وهيجيب مشاكل صحيه للبنت كتيره جدا. البنت دي لازم لما ترضع ترضع رضاعه طبيعيه. احنا بنشجع الرضاعه الطبيعيه، لازم الطفله ترضع الست شهور بتوعها رضاعه كامله بدون إدخال. طبعا بدون ادخال اي اشياء خارجيه ولا ميه ولا مواد ايا كانت، هو بس الادويه لو الطفله احتاجت لا قدر الله. غير كده الطفله بتشرب لبن الام فقط اول ست شهور، وبعدين نبدا عمليه الفطام بالتدريج، ونبدا عمليه الفطام بشكل هادي وبسيط عشان البنت تقدر فعلا تتعود. نراقب معدلات النمو. خلي بالك نقطه مهمه عايز اقولها برضو، ودي مهمه جدا. الطفله لما بتتولد ربنا يعافي الاطفال كلهم ويفرح اهاليهم بيهم، لازم نتابع طبيب الاطفال بشكل دوري، لانه الامهات ودي سمة غلبة عند الأمهات كلهم، هي متعودة في بيت والدها مثلا إنها بتاكل وجبة معينة، مثلا معلقتين رز، ربع رغيف، أيا كان الوجبة اللي هي بتاكلها، هي متعودة عليها بالمنظر ده 10 سنين 15 سنة بتاكل بنفس الطريقة، مش ما بتغيرهاش. الطفل مش كده، الطفل بيتغير، الطفل بيكبر، وبالتالي النهاردة أنا بديله 30 سنتي بكرة حديله 40 سنتي لأنه البيبي كبر. الفكرة دي مش واصلة عند سيدات كتير، وبالتالي لازم نهتم بموضوع التغذية، فلازم نبقى عارفين بنتابع مع دكتور الأطفال، ودكتور الأطفال يقول لنا الطفل ده يتغذى إزاي. لما الطفل ده يكبر شوية رياضة، الرياضة الرياضة مهمة جدا، مهم ان الطفل ده الطفلة دي تلعب رياضة وتتحرك وتشارك وتدخل في رياضات مختلفة، ومهم جدا احنا ندخل الحضانة، ومهم جدا احنا نتعلم. التعليم بقى شيء اساسي دلوقتي، ما بقاش شيء كمالي دلوقتي، التعليم بقى شيء اساسي جدا، لازم نوفر لها فرص التعليم بشكل كويس جدا. في التعليم احنا الهدف عندنا ان احنا نطلع انسان سوي، مش الهدف عندنا ان احنا نطلع انسان خايف من المذاكره، او ان احنا بنزعق لها طول النهار، بنتخانق معاها طول النهار. لازم نراعيها وهي بنت انها تحب اللي هي بتعمله، ونعلمها ازاي تحبه عشان لما تكبر وتدخل مجال العمل حتى تحب اللي هي بتعمله، لما حتى لو ما دخلتش مجال العمل وحابه انها تربي اطفالها تحب المجال ده. وبالتالي صحيا احنا يعني لو خدت بالك حضرتك احنا كل نواحي الحياه اسمها صحه انجابيه، هي مش حاجه تانية، يعني نفسيه وعضويه تمام. لازم طبعا نراعي نفسيه الاطفال، لان نفسيه الاطفال بتفرق كتير جدا، ولازم كمان نراعي المعلومات اللي بتوصل. القراءه، مهرجان القراءه الجميع اللي كنا بنعمله زمان ده مهرجان مهم جدا، ومهم ان الام تمسك كتاب وتمسك بنتها وتقعد تقرا معاها. حلو ان الثقافه العامه مهمة جدا فوق منهج المدرسة، يعني المدرسة على راسي وجميلة وكل حاجة، لكن برضو الثقافة العامة شيء مهم. وعلى فكرة في المدارك كمان وفي المناصب في الشغل، لما بنتسئل على المناصب على الحاجات العامة، المعلومات العامة، لأن المعلومات العامة ثقافة، حاجة مهمة جدا. والطفلة دي أنا بحضرها عشان في يوم من الأيام هتكون أم، وبالتالي لازم تكون عندها المعلومات الكافية اللي تقدر توفرها للأم. خلي بالك إن التعليم لوحده بيقدر يفرق صحيا في حياة الـ الـ الـ الطفلة بشكل كويس. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.